الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله أنه قال له إن الذين فلا تصلح إلا بي أو بك، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف في كتب العلم المحتمل. ومما بين كذبه ما يبين كذبه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة غير مرة ومعه علي، وليس بالمدينة لا هو ولا علي. يعني يبين كذب الكلمة هذه أن المدينة تصلح إلا بي أو بك، يعني لابد يكون واحد منا موجود يقول هذا كذب، لأن النبي ترك هو علي بن أبي طالب خرج معه في خرجات كثيرة، ثم خرج معه في بدر، وخرج معه في أحد، وخرج معه في في في خرجات كثيرة، ولم يكن يعني لا الرسول ولا علي في المدينة. نعم. فكيف يقول أن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك؟ يوم بدر كان علي معه. نعم، يوم بدر كان علي معه. نعم. وبين بدر والمدينة عدة مراحل. نعم. وليس منهما واحد من المدينة. وعلي كان معه يوم بدر بالتواتر. نعم. وكان يوم فتح مكة معه باتفاق العلماء. نعم. وقد كانت أخته أم هان قد أجارت حموين لها. نعم. فأراد علي قتلهما. فقالت: يا رسول الله. اتفاق أهل العلم كان علي مع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. أخته اللي هو أم هانة اللي هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بنت عم النبي. نعم. قد أجارت حموين لها. واحد من الكفار من أحمائها أجرتهم خذ ما أحد يقتلهم. نعم. فأراد علي قتلهم. علي قال: والله لا أقتلنهم. نعم. فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته. نعم. فلان ابن هبيرة. هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. نعم. النبي قال لها قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. طبعا هذا يعني دليل على أن علي كان مع النبي في فتح مكة وكانت المدينة يعني بغيره، مثلا كان الرسول يقول إن المدينة تصلح إلا بي وبك، كان لابد يكون واحد منهم يعني موجود في في في المدينة. نعم. والحديث الصحيح: ولم يكن بالمدينة لا هو ولا أحد. نعم. وكذلك يوم خيبر. نعم. كان قد طلب عليه فقدم وهو أربع. نعم. وأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه، ولم يكن بالمدينة لا هو ولا أحد. نعم. وكذلك يوم حنين والطائف. وكذلك في حجة الوداع كان علي باليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فاجتمع بمكة وليس بالمدينة واحد منهما. نعم. والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذي لا يخفى على من له السيرة أدنى. نعم، يكذبون الكذب الظاهر الذي يظهر فيه كذب، فقولهم من المدينة لا تصلح إلا بي ولا بك كذب، لكن هذا لا يخفى على أي إنسان عنده علم أن هذا كذب مفضوح. نعم. وأما قوله أنه أمر أسامة رضي الله عنه على الجيش الذي فيهم أبو بكر وعمر، فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث. نعم. فإن أبو بكر لم يكن في ذلك الجيش. نعم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة من حين مرض إلى أدنى. نعم. يقول هذا من الكذب المشهور كذلك، ما قالوا أن أبو بكر كان موجود في هذا الجيش والنبي قال له يعني أخرج فيه وأمر أسامة عليه، وهذا يقول من الكذب، فإن أبو بكر النبي استخلفه في الصلاة والنبي عقد لهذا الجيش ليخرج، وقال مر أبو بكر يعني ليصلي بالناس، وأبو بكر كان يصلي بالناس، وهذا النبي مات والجيش هذا موجود في الجرف قد خرج، ثم بعد ذلك جاء لما لحق الناس أسامة وقال ترى يعني يعني الرسول قد توفي لا تخرج بالجيش لأن الرسول قد توفي، ثم إن أبو بكر تولى الأمر ثم أرسل الجيش كذلك لم يعني يرضى بأن يفك يعني لواء الجيش الذي عقده رسول الله. نعم. وعسامة قد روي أنه قد عقد له الراية قبل مرض. نعم. ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وصلى منهم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض لكان أمره له بالصلاة في تلك المدة مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه موجبا لنسب إمرة أسامة عليه، فكيف إذا لم يؤمر عليه أسامة بحاله؟ نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته في سراياه بل ولا في مقاديره أن يعين كل من يخرج معه في الغزو بأسمائه. نعم. ولكن يندب الناس ندبا عاما مطلقا. لما يكون يعني الثريا تخرج يندب الناس مخروج فيها ولا يقول فلان فلان فلان فلان فلان فلان يخرج. نعم. وإنما هذه الثريا من يحب أن يذهب يعني فيها. نعم. فتارة يعلمون من أنه لم يأمر كل أحد بالخروج معه ولكن جمعهم إلى ذلك. نعم. كما في غزوة الناقة. نعم. وتارة يأمر ناقا بالسفر. نعم. وكما أمر في غزوة بدر أن يخرج من حاضر ظهره. نعم. في غزوة بدر يذكر اللي حاضر ظهره يعني اللي فرسه أو بعيره موجود الآن هنا يخرج معه. نعم. فلم يخرج معه كثير من المسلمين. وكما أمر في غزوة السويد بعد السويد بعد أحد أن لا يخرج معه إلا من شهد أحد. نعم. وتعرف بس شهد بدر هو الذي يخرج معه. نعم. الشهد أحد. وتارة يستنفرهم نفيرا عاما. نعم. ولا يأذن أحد بالتخلف كما في غزوة تبوك. نعم. وكذلك كانت سنة خلفائه من بعد. فأسامة رضي الله عنه كان أميرا من أمراء السرايا. نعم. وأمراء السرايا لم يكونوا يسمون خلفاء فإنهم لم يخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولا خلفوه بما غيره على شيء كان يباشره. نعم. بل هو أنشأ لهم سفرا وعملا استعمل عليه رجلا منهم. نعم. فهو متولى عليه ابتداء لا خلافة عمن كان يعمله قبله. نعم. وقد يسمى العمل على الأمصار والقرى خلاف. نعم. ويسمى العمل مخلاف. مخلاف. نعم. وهذه أمور رسمية تطلق بحسب اللغة والاستعمال. نعم. وقوله ومات ولم يعزل. فأبو بكر أنفذ جيش أسامة رضي الله عنه بعد أن أشار الناس عليه برده خوفا من العدو. نعم. وقال والله لا أحل لا أحل راية أن عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أنه كان يملك عدل كما كان يملك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه قام مقام ويعمل ما هو أصلح للمسلمين. تعرف أبو بكر لما تولى خلافة المسلمين كان يملك عدل وإنسان وأريد لكنه بقي يعني أمر ببقائه على رأس هذا الجيش الذي أمره النبي وأمر بإنفاذ الجيش. نعم. وأما ما ذكره من غضب أسامة لما تولى أبو بكر فمن الأكاذيب السمجة يعني كذب يعني حقير صار سماش وهو يعني ظهور لكل أحد أن هذا من الكذب البارد السمج. نعم. فأن محبة أسامة رضي الله عنه لأبي بكر وطاعته له أشهر وأعرف من أن تنكر. نعم. وأسامة من أبعد الناس عن الفرقة والاختلاف. نعم. فأنه لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية واعتزل الفتنة. يعني من الذين اعتزل الفتنة. نعم. وأسامة لم يكن من قريش. نعم. ولا من يصبح للفلاح. نعم. ما هو قرشي عشان يعني يزعل من البكر ولا من غيره ولا ممن يسمح للخلاف. نعم. ولا يخطر بقلبه أن يتولاه. نعم. فأي فائدة له في أن يقول مثل هذا القول لأي من تولى الأمر؟ لأي ممن تولى الأمر يعني ما يقول هذا. نعم. مع علمه أنه لا يتولى الأمر أحدا إلا كان خليفة عليه. نعم. ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره علي على أبي بكر ثم مات فبموته صار الأمر إلى الخليفة من بعد. نعم. وعليه الأمر في إنفاذ الجيش وحبسه وفي تأمين أسامة وعزه. وإذا قال أمرني عليك فمن استخلفك عليه قال من استخلفني على جميع المسلمين وعلى من هو أفضل منك. نعم. وإذا قال أنا أمرني عليك قال أمرك علي قبل أن أستخلف. نعم. فبعد أن صرت خليفة صرت أنا الأمير عليك. نعم. كما لو قدر أن أبا بكر أمر على عمر أحدا ثم مات أبو بكر وولى عمر صار عمر أميرا على من كان أميرا عليه. نعم. وكذلك لو أمر عمر على عثمان أو علي أو غيرهما أحدا ثم لما مات عمر صار هو خليفة. نعم. فإنه يصير أميرا على من كان هو أميرا عليه. نعم. نعم. ولو قدر أن علي كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليه غيره كما أمر عليه أبو بكر لما أرسله ليحج بالناس سنة تسع ولحظه علي فقال لعلي أنت أمير أو مأمون أنت أمير أو مأمور؟ قال بالمأمور. المأمور يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمير هو في الصديق. نعم. فكان أبو بكر أميرا على علي. نعم. ولو قدر أن علي هو الخليفة لكان يصبح أميرا على أبي بكر. نعم. ومثل هذا لا ينكره إلا جهل. نعم. وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم مثل هذا العليان لمثل أبي بكر. نعم. وأعجب من هذا القول هذا المفتري أنه مشى وهو وعمر إليه حتى استرضيع. نعم. مع قولهم انهما قهر علي وبني هاشم وبني عبد المنعم. نعم. ولم يسترضيا. نعم. وهم اعز واقوى واكثر واشرف من اسامه رضي الله عنه. نعم. يعني ان عمر وأبو بكر ذهبوا إلى أسامة للترضية. من أسامة؟ بالنسبة لي ليس له عصب وليس له كتب، هذا ابن زيد، وزيد هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولوا هذا، يقولوا أن أبو بكر وعمر ذهبوا إلى أسامة عشان الترضية يتنازل عن الخلاف، وهم يقولون بأنه يعني لم إنهم أجبروا علي على البيعة لأبو بكر ولم يسترضع. من اللي كان ينبغي أن يسترضع لو كان الأمر هكذا؟ يعني علي الذي له بني هاشم كلهم وقرشي، لكن هذا الكذب طبعا لا حد له عند هؤلاء. نعم. فأي حاجة لمن طهروا بني هاشم وبني أمية وسائر بني عبد مناف وبطون قريش والأنصار والعرب إلى أن يسترضعوا أسامة بن زيد؟ نعم، يعني إذا كانوا يعتقدوا هذا أن أبو بكر وعمر قهروا ذو كلهم، قهروا بني هاشم وقهروا قريش وقهروا كذا وأخذوا الخلافة قهرا كما يقولون عندهم الشيعة، يقول أي حادث عندهم إذا كانوا هم بهذه القوة هذه أنهم يروحوا يسترضوا واحد مثل أسامة اللي عندها القوة القهر هذا، ما يروح يسترضي مثل أسامة؟ لا، وهو من أضعف رعيتهم، ليس له قبيلة ولا عشيرة ولا معه مال ولا رجال، ولولا حب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وتقديمه له لم يكن إلا كان ثالث من الضعفاء. فإن قلتم إنهما استرضيا لحب النبي صلى الله عليه وسلم له، فأنتم تقولون إنهم بدلوا عهده وظلموا وصيه وغصبوه. نعم، إذا كنت تقول عشان حب الرسول يقول كان قبيل تقولوا إنه يعني إنهم بدلوا عهده إلى علي وظلموا وصية اللي هو علي وغصبوه. نعم، فمن عصى الأمر الصحيح وبدل العهد البين وظلم واعتدى وقهر ولم يلتفت إلى طاعة الله ورسوله ولم يرقص في آل محمد إلا ولا ذمة يراعى مثل أسامة بن زيد ويسترضي؟ يسترضي ليكون بهذه المثابة عندكم مثل ما عندكم هذا الآن، هو يعني لم يراعي حق الرسول وقهر وصي وقهر كذا وقهر كذا، يعني يكون عنده هذا عنده دين علشان يروح يسترضي مثل أسامة، لأنه يخاف أن يكون هو يعني يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا كان بيحب الرسول. نعم، وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضها وغضب فاطمة وعاداها وهي أحق بالاسترضاء. هذا كلامه يعني هو الآن يثبت هذا من كلامه. نعم، فمن يفعل مثل هذا أي حاجة به إلى استرضاء أسامة بن زيد؟ نعم، وإنما يسترضى الشخص للدين أو الدنيا. لا، يسترضى الشخص للدين أو الدنيا، وأنتم قلتوا ما عنده دين وكذلك هذا ما عنده دنيا حتى يسترضي، يعني إنه بكر عمر ما عندهم دين حتى يخافوا الله تبارك وتعالى، والشخص عليك اللي هم مرسوم يسترضوا اللي هو أسامة ما عنده دنيا حتى يسترضوا. نعم، فإذا لم يكن عندهم دين يحملهم على استرضاء من يحب استرضاءهم، من يجب استرضاء، من يجب استرضاءهم، ولا هم محتاجون في الدنيا إليه، فأي داعي يدعوهم إلى استرضائه؟ نعم، والرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا كثيرا بينا، إذ هم في قول مختلف يوفق عنهم من أخرى. نعم، من ثلاث ساعات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.